صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال يوم ذلك الحكم أتت بعض الصحابة اسمه بالحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبو شرح إن الله لا حكم. هذا الحكم وصف مو شخص هذا وصف كما قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهلها حكم من أهله وحكم من أهله هذا وصف ما هو بيريد رجل اسمه الحكم مع أن الحكم إذا لم يقصد به الوصف فلا بأس به كمن الصحابة من اسمه حكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.